السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، فتكلمنا في المرة السابقة عن أهمية الصلاة وعن منزلتها العظيمة في الدين، وقلنا أن هذه الصلاة هي من أوكد وأعظم وأوجب الفرائض على الإطلاق بعد الشهادتين، وأنها قد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وفي أعلى مكان يصل إليه البشر، وفي أحب ليلة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة عرج به. وقلنا أيضا أن هذه الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هي الصلاة، عندما يقف العبد بين يدي ربه جل في علاه أول ما يسأل عنه في هذا اليوم العظيم العظيم الرهيب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أول ما يسأل عنه العبد الصلاة، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت نجح وأفلح، وإن فسدت خاب وخسر، وفي رواية: فإن صلحت صلحت سائر الأعمال، وإن فسدت فسدت سائر الأعمال. ومن هذا الحديث إن شاء الله تعالى نبدأ الكلام عن موضوعنا اليوم، وهو موضوع شائك، قلما تجد أحدا من العلماء أو طلاب العلم أو الدعاة إلى الله عز وجل يتكلم في هذا الموضوع، لأنه كما قلت لكم موضوع شائك جدا، وهو عقوبة تارك الصلاة وحكم تارك الصلاة في الدين. قليل من طلاب العلم ومن الدعاة إلى الله عز وجل الذي يتكلم في هذا الموضوع المهم جدا، بحجة أنه يحدث فتنة بين الناس، يحدث بلبلة. ولكن لماذا لا نتكلم فيه أيها الأخوة الكرام؟ وهو من الأهمية بمكان، هذا الموضوع عظيم جدا، إن لم نتكلم فيه ونعرف الناس ما هي عقوبة تارك الصلاة وما هو حكم تارك الصلاة، سنترك المجال إذن لهؤلاء المرجئة الذين يرتقون المنابر. بعضهم من المرجئة، يعني إيه المرجئة؟ المرجئة هم الذين عندهم الإيمان هو مجرد التصديق، يعني أنت تصدق بقلبك إن الله عز وجل لا إله إلا هو، يبقى أنت كده مؤمن كامل الإيمان، وإيمانك كإيمان أبي بكر وعمر. ومن الذي يقول بهذا الكلام؟ الوهم الضعيف، يعني أنا أقول لا إله إلا الله وما صليش وما صمش وما أديش الزكاة ولا حج ولا أعمل الأعمال الصالحة، يبقى أنا كده مؤمن كامل الإيمان؟ هذا كلام باطل. إنما الإيمان كما تعلمون أيها الإخوة الكرام عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان، اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، عمل بالجوارح والأركان، يعني أقول لا إله إلا الله بلساني، أصدق وأوقن بهذه الكلمة بقلبي، وأترجم هذه الكلمة إلى أقوال وأعمال يحبها الله عز وجل ويرضاها، وأعمل ما افترضه الله عز وجل علي من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك من الفرائض والأركان والواجبات. يبقى هذا الموضوع شائك، ولكننا إن شاء الله تعالى أيها الإخوة الكرام سنتكلم ونستدل بكلامنا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأقوال التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فلن أقول شيئا من تلقاء نفسي. أولا أيها الإخوة الكرام، أجمع العلماء قديما وحديثا على أنه من جحد بوجوب إقامة الصلاة فهو كافر بالإجماع. يعني لو واحد جه قال أن هذه الصلاة ليست بواجبة وليست بفرض، وأن الله تبارك وتعالى لم يفرضها على العباد، هذا كافر بالإجماع قولا واحدا. أما بحثنا اليوم وكلامنا اليوم هو الذي يترك الصلاة متعمدا تهاونا وكسلا مع الإقرار بوجوبها، هو ده اللي احنا نتكلم عليه النهاردة. من ترك الصلاة متعمدا تهاونا وكسلا مع الإقرار بوجوبها. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا سلفا وخلفا في هذه المسألة العظيمة على قولين. يبقى اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة متعمدا تهاونا وكسلا على قولين، وطبعا هو ده حال كثير من المسلمين في هذا الزمان وفي غيره من الأزمنة. أما القول الأول أيها الإخوة الكرام، ذهب بعض العلماء إلى أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا فاسد، وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك. ذهب هؤلاء إلى أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا فاسق. يعني إيه فاسق؟ يعني خارج عن طاعة الله عز وجل، يعني ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل، يعني لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. ده يعني فاسق. أما القول الثاني أيها الإخوة الكرام الذي ذهب إليه العلماء في حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا، هو أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، يعني ليس بمسلم، يعني مصيره إلى جهنم وبئس المصير، خالدا مخلدا فيه. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، وكذلك الشافعي في رواية عنه نقلها عنه ابن كثير في تفسيره، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الصلاة وحكم تاركها وما نقله عنه الطحاوي. يبقى عندنا القول الثاني أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل والشافعي في رواية عنه. وهذا القول الثاني عباد الله هو ما ذهب إليه جماعة من الصحابة، أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ذهب إلى أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا كافر، وهو ما نقله ابن حزم رحمه الله تعالى، وكذلك نقله عنه ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في كتابه الصلاة وحكم تاركها. ذهب إلى ذلك من الصحابة عمر بن الخطاب، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، أبو هريرة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، جابر بن عبد الله، أبو الدرداء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كل هؤلاء ذهب إلى أن تارك الصلاة هونا وكسلا يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة. بل إن عبد الله بن شقيق وهو أحد كبار التابعين قال: كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. وعبد الله بن شقيق عاصر وصاحب أكثر من 30 من الصحابة. يبقى احنا عندنا دلوقتي قولين: القول الأول أن تارك الصلاة هاونا وكسلا فاسق، والقول الثاني أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا كافر كفرا أكبر مخرج من الملة. طيب، إذا اختلف العلماء في ذلك قديما وحديثا سلفا وخلفا، وكل منهم له أدلته من الكتاب والسنة، فوجب علينا أن نحكم حكما. والحكم في ذلك أيها الإخوة الكرام هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين ذهبوا إلى أن تارك الصلاة هاونا وكسلا كافر استدلوا بقول الله عز وجل في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. هذه الآية استدل بها العلماء على تكفير تارك الصلاة هاونا وكسلا. ما هو وجه الدلالة؟ استدلوا بإيه في الآية؟ قالوا رحمهم الله تعالى أن الله تبارك وتعالى قال: إلا من تاب وآمن. هذا يدل أن الذين أضاعوا الصلاة كانوا ليسوا بمؤمنين، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يعني تهاونوا فيها وتكاسلوا عنها وأضاعوها بالكلية، واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي قيل هو الخسران المبين والعذاب الأليم والعقاب الشديد، وقيل فسوف يلقون غيا يعني واديا في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم، لو سيرت فيه الجبال لماعت وذابت. هذا هو الغي. فيا من تترك الصلاة، هل أنت تستطيع أن تتحمل عذاب جهنم وتتحمل هذا العذاب الأليم؟ يبقى هذا هو القول الأول أو الدليل الأول الذي استدل به العلماء. استدل كذلك العلماء على تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا بما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر والشرك هي الصلاة، من تركها أصبح ليس مسلما. كذلك استدل العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا نحن المسلمين وبينهم، يعني بين هؤلاء اليهود والنصارى عليهم لعنة الله، هي الصلاة، من تركها وتكاسل عنها وأضاعها فقد كفر. وطبعا هذا دليل صريح صحيح في هذه المسألة. يبقى هذا ما استدل به العلماء على تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا. وأنا عايز أيها الإخوة الكرام عندما نخرج من هذا المسجد المبارك لا تقولوا أن الأخ محمد يقول أن تارك الصلاة كافر، لا أنا ما قلتش كده، أنا أقول لكم قال الله تبارك وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر، قال أبو هريرة، قال أحمد بن حنبل وغيرهم من العلماء المعتبرين. يبقى عندما تخرج أيها الأخ الكريم من هذا المسجد المبارك عليك أن تستدل بكلامك من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة والعلماء الربانيين. فيا تارك الصلاة، كثير منهم قد يستمع إلي الآن، قد يكون من بيننا الآن من دخل ليصلي هذه الصلاة ثم بعد ذلك يتركها، قد يكون من بيننا الآن من يصلي صلاة ويترك عشرة، أو يصلي يوما ويترك شهرا، فهل بعد أن استمعت إلى هذا الكلام العظيم هل ستترك الصلاة بعد الآن؟ عليك أن تراجع نفسك يا عبد الله، وانظر كيف حالك في الصلاة. ثم عليكم أن تعلموا عباد الله أنك لا تحسبن أنك لمجرد أنك تصلي أنك بذلك قد نجوت من سؤال رب العالمين يوم القيامة. ليه؟ لأن كثيرا من المسلمين إلا من رحم الله تعالى قد يصلي ويحافظ على الصلاة، ولكن عنده ولد أو بنت أو زوجة لا يصلون. وأنا أقول كثير من المسلمين هذا حاله، في بيوت كاملة لا تصلي. فلا تحسب يا عبد الله أنك ستنجو من السؤال يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فاعلم يا عبد الله أنه لن تزول قدمك من أمام الله رب العالمين إلا وستسأل عن أولادك وبناتك وزوجتك، لماذا لم تعلمهم الصلاة؟ لماذا لم تأمرهم بإقامة الصلاة؟ لماذا لم تعلمهم أمور دينهم؟ لماذا لم تعلمهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ عليك يا عبد الله أن تنظر في نفسك الآن وتراجع نفسك وتنظر في أهلك وأولادك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله رب العالمين لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، بس لا، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فانظر في نفسك يا عبد الله وفي بيتك، وابدأ من الآن راجع نفسك. عليك أن تلزم أولادك وبناتك وزوجتك بالصلاة غصبا عنهم، فأنت رب البيت، أنت مالك هذا البيت. نحن الآن نعاني من تسلط الأعداء علينا، وكلنا نعلم ما يحدث في فلسطين وفي المسجد الأقصى. والله هذا بذنوبنا ومعاصينا، والله هذا بتركنا وإضاعتنا للصلاة. نريد أن يفرج الله تعالى كربنا وهمنا؟ نريد أن ينصرنا الله عز وجل على أعدائنا؟ علينا أن نحافظ على الصلاة أولا، حتى عندما ندعو الله عز وجل ونرفع أكف الضراعة له سبحانه وتعالى يستجيب لنا، لأننا نصلي ونحافظ على هذا الفرض والركن العظيم. في الختام أيها الإخوة الكرام، أقول لتارك الصلاة: قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أول ما قالوا: لم نكن من المصلين، كنا نضيع الصلاة، كنا لا نحافظ عليها، كنا نتهاون فيها. فكان مصيرهم أن كانوا في جهنم وفي سقر، ولهم عذاب أليم وعقاب شديد. في الختام أيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستحمل شويه ان شاء الله. السلام عليكم، ربنا يخليك. طيب.